আল মুহাম্মাদের মাযা ইয়াখুযুনা মিনাল মাযা ইয়াখুযুনা মিন মিরা আল মুহাম্মাদ ইয়াখুযুনা কদর হাজাতিহিম মিন মিরাসিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কামা কামা আযওয়াজান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইয়াখুযুনা নাফাকাত সানা ফামা বাকিয়া বাদা যালিকা ফাহুয়া সাদাকা মা বাকিয়া বাদা যালিকা ফাহুয়া সাদাকা তাইব হাল দফা সিয়ারা কতর খাতা ইয়াতবার ইযকুর আকবা মান আইয়া হাল হাদিস সিয়ারা আও কতল খতন খতন আইনাম মান কতল খতান বিসিয়ারা আও গায়র যালিক আলাইহি ইযকুর আকবা মা সিয়াম শাহরাইন ফাইন লাম ইযকুর আকবা মাযা ইফআল খালাস ইয়সুম শাহরাইন يصوم شهرين اذا ما وجد الله. طيب ايوه كم مقدار اموال اخذها من اهل البيت كم مقدار الاموال التي اخذه اهل البيت في المواريث كم ما ستيقول ولكن معروف ان اراضي في بني النضير وما وهبه مخيريق اليهودي قبل بعد اسلامه طبعا قبل ان يستشهد في احد وقال اموالي لمحمد يدعو حيث يشاء يعني اموال اراضي بني النذير ما وهبه مخيريق ووادي القرى وفدك وخيبر خمس خيبر وحسنين من خيبر هذه ستة وسبعة هذه أنواع من الأموال كانت خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأموال كانت كلها ملك للنبي عليه الصلاة والسلام ولكنها لم تقسم إنما كان يؤخذ من هذه الأموال نفقة نسائه لمدة سنة وما كان يأخذه علي وعباس لحاجتهم فما بقي بعد ذلك فهو للفقراء والمسلمين للفقراء والمساكين عرفت النقطة إخواني هذه الأراضي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أراضي بني نذير وما وهبه مخيريق اليهودي الذي أسلم ثم استشهد يوم أحد وأراضي في وادي القرى ما دي وادي القرى فين هذا وخمس خيبر وفدك وحسنان من خيبر هذه الأراضي كلها كانت ملك للنبي عليه الصلاة والسلام فما يخرج منها كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتي لأزواجه لمدة سنة وينفق على علي وعباس وأهل بيت ما بقي منه يجعل صدقة للفقراء والمساكين وللمصالح العامة هذا الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وفعل أبو بكر في حياته وفعل عمر في حياته بعض السنوات ثم هذه الأراضي اللي كانت حوالي المدينة سلمها لعلي وعباس وبقي فقط فدك وخيبر بقي فقط فدك وخيبر وهما جعله عمر رضي الله عنه للمصالح المسلمين أما ما كان يخص بالمدينة ما كان يخص بالمدينة أراضي هذه كما ذكرت لكم هذه فهذه التي سلمها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعلي وعباس وقال لهما قوما أنتم في زراعة هذه الأراضي إن استطعتم فجيد إذا ما استطعتم فحولوا إلي أنا أقوم بها عرفتم خير وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.